بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبويه النبيين الكريمين الرسولين إبراهيم وإسماعيل وآل كل وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد في قراءة متممة الآية الرومية لصاحبها الحطاب الرعيني والتعليق عليها، وهذا هو المجلس 31. ولازلنا نتكلم في باب المخفوضات، فكنا قد بدأنا في الخفض بحروف الجر، ثم اليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم في الخفض أو الجر بالإضافة، وهو النوع الثاني من المجرورات. فإما أن يكون الجر بالحرف، وإما أن يكون بالإضافة. وأما النوع الثالث وهو الجر بالتبعية، فهو موضع خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه ليس عاملا في الجر لأنه فقط يتبعه ما قبله، ومنهم من يرى أنه عامل. وهنا المؤلف رحمه الله اكتفى بالخفض بالحرف وبالإضافة، وقال التبعية سبق الكلام عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المخفوض بالإضافة فنحو غلام زيد. قال: ويجب تجريد المضاف من التنوين كما في غلام زيد، ومن نوني التثنية والجمع نحو غلام زيد وكاتبه عمرو. بدأ المصنف رحمه الله تعالى في فصل المخفوض بالإضافة، الفصل الثاني في باب الخفض، القسم الثاني من المخفوضات. نعم. والإضافة في اللغة معناها الإسناد، لما تقول أسندت ظهري إلى هذا الجدار ممكن تقول أضفته إلى هذا الجدار، ولما تقول أيضا أسندت هذا الأمر إليك أو أضفت هذا الأمر إليك، الإضافة معناها الإسناد. وهنا مثال المصنف غلام زيد بمعنى أنك تضيف الغلام إلى زيد أو تسنده إلى زيد. نعم. قوله يجب تجريد المضاف من التنوين، لا يجتمع التنوين مع الإضافة، لا يأتي التنوين في الاسم المضاف الذي يأتي بعده مضاف إليه، ممنوع. فتقول غلام زيد، لا تستطيع أن تقول غلام زيد، لا يمكن هذا، ولكن نقول غلام زيد. كذلك النون في المثنى وفي جمع التكسير في جمع المذكر السالم، فلو قلت كاتبان مثنى وأضفت هذه الكلمة فتقول كاتبا زيد بحذف النون، لا تستطيع أن تقول كاتبان زيد، ممنوع. فتقول كاتبا زيد وكاتب زيد، كما في قوله تعالى والمقيم الصلاة، فهذا مضاف ومضاف إليه، والمقيم الصلاة. ممكن البعض يعترض ويقول هذا في ألف ولام، كيف يكون مضاف وفي ألف ولام؟ الجواب عن ذلك سوف يأتي إن شاء الله في هذا الدرس بمشيئة الله تعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى: يجب تجريد المضاف من التنوين إذا كان اسما مفردا، ويجب أيضا تجريده من النون إذا كان مثنى أو جمعا مذكرا سالما. وهذا من مداخل النحويين في أنهم يقولون النون في المثنى وفي جمع مذكر السالم تساوي التنوين في الاسم المفرد، تساوي التنوين في الاسم المفرد، وهذا باب آخر. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله وقال، طبعا هذا الباب الإضافة ذكر في الأجرومية على استحياء قليل جدا، يعني ذكر المخفوض بالإضافة نحو غلام زيد، هذا موجود في الأجرمية، أما بقية التفاصيل فأكثرها غير موجود، ذكر في الأجرمية أن الإضافة على تقدير حرف اللام وتقدير من أيضا كما سيأتي، لكن لم يذكر بقية التفاصيل أو بقية الباب، كله ما ذكر في مقدمة الأجرمية لمحمد بن داود الصنهاجي المعروف بن أجروم المتوفى بفاس من أعمال المغرب حفظ الله بلاد المسلمين أجمعين. قال الحطاب الرعيني رحمه الله: والإضافة على ثلاثة أقسام. الآن ممكن نكتب عنوانا جانبيا، نكتب معاني الإضافة على ثلاثة حروف جر، معاني الإضافة على ثلاثة حروف جر. قال: والإضافة على ثلاثة أقسام. طبعا ابن أجروم جعلها قسمين، هنا ثلاثة. الأقسام هذه تابعة لتقدير حرف الجر، فالإضافة إما أن تكون على تقدير حرف اللام أو حرف من، هذا المتفق عليه. وأما تقديرها بفي حرف الجر في، فهذا هو موضع الخلاف بين النحويين. ابن أجروم فقط اعتبر اللام والميم في هذه الإضافة المعنوية، أن هذه الإضافة معنوية التي يقدر فيها معنى لحرف من حروف الجر. أما هنا فجعلها ثلاثة أقسام وأضاف القسم الثالث وهو فيه. قال: منها ما يقدر باللام وهو الأكثر، نحو غلام زيد وثوب بكر وما أشبه ذلك. طبعا غلام زيد المقصود ماذا؟ الملكية، المقصود الملكية، يقصدون أو يقصد هنا النحويون بقولهم غلام زيد يعني غلام لزيد بتقدير اللام قبل المضاف إليه، وثوب بكر أي ثوب لبكر، فيقدرون حرف اللام ويقولون الإضافة على معنى الملكية أو على معنى اللام. قال: وما أشبه ذلك. ثم قال: ومنها ما يقدر بمن، وذلك كثير، نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. ثوب خز أي ثوب من خز، الخز نوع من القماش يشبه الحرير. ثوب خز أي ثوب من خز، وباب ساج أي باب من ساج، وخاتم حديد أي خاتم من حديد. ونلاحظ أننا عندما نقدر الحرف من نشبع هذا الاسم المضاف، إذا قطعناه عن الإضافة نشبعه بالتنوين، فنقول ثوب من خز، ونقول باب من ساج، ونقول خاتم من حديد. ما الذي جعلنا نرد التنوين؟ الذي جعلنا نرد التنوين هو أننا حذفنا الإضافة، الآن أتينا بحرف الجر بين المضاف والمضاف إليه فقطعنا الإضافة، لذلك نستطيع أن ننون فنقول ثوب من خز وهكذا. لذلك هنا يفصل المصنف رحمه الله تعالى فيقول: ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه، يعني في باب التمييز. ثم قال: ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. كيف هذا؟ يعني هذه الأمثلة ثوب خز من الممكن أن تقول ثوب خز، الآن إضافة، من الممكن أن تقول ثوب خز يتبعه، تقول هذا ثوب خز يكون تابعا، وتقول هذا ثوب خزا يكون منصوبا على التمييز، وباب ساجا أو باب ساج أو باب ساج، فعندنا ثلاثة أحوال في قراءة هذه الأمثلة في الإضافة المعنوية التي يقدر فيها حرف جر، إما أن تقرأه بالتنوين وبعده حرف الجر ثم الاسم المجرور بحرف الجر، أو أن تقرأه بدون تنوين يعني بالإضافة باب خز، وإما أن تقرأه بالتنوين ويأتي بعده اسم مرفوع إذا كان مرفوعا تابعا يعني، فنقول هذا باب ساج أو هذا باب حديد، هذا باب حديد أو هذا باب حديدا، وما يكون منصوبا على التمييز. نعم، كل هذه الأحوال جائزة في هذه الأمثلة. ثم قال: ومنها ما يقدر بفي ولكنه قليل. وقوله ولكنه قليل لعله يعتذر عن خلاف النحويين في هذه المسألة. قال ولكنه قليل نحو قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل، يعني تأويل بل مكر في الليل. فهنا مكر في تقدير حرف الجر في قبل الليل، ويأتي هذا التقدير غالبا إذا كان المضاف إليه اسما دالا على الزمان يقدر في قبله. يا صاحبي السجن، والسجن اسم دل على المكان، إذن هنا الزمان أو المكان في الظرفية. قال ونحو ومثل قوله تعالى يا صاحبي السجن، أي صاحبين في السجن، هنا يقدر في. أما بقية العلماء فلهم تصرفات في هذه الأمثلة، يعني بقية العلماء النحويين الذين لم يقروا معنى فيه، الذين لم يقبلوا معنى فيه، فقالوا إنه يقدر له اللام أيضا، ولم يقبلوا تقدير فيه. إذن هنا رأينا أن المصنف يقبل تقدير ثلاثة حروف جر في الإضافة المعنوية، والإضافة المعنوية التي يقدر معنى من معاني الحروف الجر فيها، إما من وإما اللام وإما في، وأشهرها اللام ثم من وأقلها وأضعفها في. اللام تفيد الملكية، ومن معناها البيانية، البيان، ثوب خز أي ثوب من خز، ويقولون في هذا النوع يكون المضاف والمضاف إليه من جنس واحد أو متشابهين أو من نوع واحد، فالثوب هو الخز. ولو قلت باب من حديد فالباب هو حديد لكنه شكل أو صنع في شكل باب، أو باب خشب أي باب من خشب، فيقولون المضاف والمضاف إليه متشابهان في الجنس أو في النوع. نعم، هذه الأمثلة توضح ذلك. فيجوز في الإضافة المعنوية أن يأتي الاسم الثاني مجرورا بالإضافة، أو أن يكون منصوبا على التمييز كما رأينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ويجوز أيضا إتباعه للمضاف، يعني بإشباع التنوين، فتقول باب حديد، هذا باب حديد، فتكون حديد نعت لباب وهي مرفوعة وتتبعها. نعم، بعد ذلك إذا أردت النصب على التمييز فتقول هذا خاتم حديدا، هكذا يصح أيضا هذا خاتم حديدا، فيكون منصوبا على التمييز. إذا أردت الإضافة فتقول هذا خاتم حديد، إذا أردت التبعية فتقول هذا خاتم حديد، وهكذا. طيب، بعد ذلك يوضح المصنف رحمه الله أن الإضافة على نوعين، إضافة لفظية ومعنوية. هنا عاب عليه بعض الشراح أنه أخر هذه الفقرة عما قبلها، لأنه في الفقرة السابقة تكلم عن الإضافة المعنوية التي يقدر معها حرف جر، ثم رجع وقال إن الإضافة تنقسم إلى قسمين معنوية ولفظية. فقال بعض شراح المتممة، يعني لو كان المصنف رحمه الله جعل هذه الفقرة أولا قبل السابقة لكان أفضل له. نعم، يعني يوضح أن الإضافة على قسمين لفظية ومعنوية، ثم يوضح اللفظية ويوضح المعنوية، لكن هو بعد أن ذكر المعنوية انتقل الآن لكي يوضح لنا أن الإضافة هناك لفظية ومعنوية. طيب، فقال رحمه الله والإضافة نوعان لفظية ومعنوية. نعم، نكتبون عنوانا جانبيا عند الفقرة، تنقسم الإضافة إلى لفظية ومعنوية. قال فاللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. قال والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. طيب هذه الإضافة اللفظية لا يقدر معها حرف من حروف الجر التي رأيناها من قبل، وهذا فيه فائدة يتعثر أمامها كثير من الطلاب ويظنون أن الإضافة دائما وأبدا لا بد أن يقدر معها حرف من حروف الجر الثلاثة اللام ومن وفي، فيقفون أمام بعض الأمثلة مثل ضارب زيد، هذا المثال ضارب زيد الذي ذكره الشارح المصنف رحمه الله، ويقولون ما تقدير حرف الجر في هذا المثال، هل هو ضارب لزيد أو ضارب من زيد أو ضارب في زيد، ويروحون يؤولون ويدخلون القواعد في بعضها بدون فائدة، يخربقون القواعد. فهنا لا يقدر حرف جر، إذن الإضافة هذه إضافة لفظية. ما معنى إضافة لفظية؟ يعني غرضها تخفيف الكلام، إضافة لفظية التي يكون غرضها تخفيف اللفظ، يكون غرضها تخفيف اللفظ، ولا يقدر معها حرف من حروف الجر. حروف الجر اتفقنا أنها تقدر في الإضافة المعنوية، حتى لا ننسى المعنوية التي يكون فيها معنى لحرف من حروف الجر الثلاثة. أما الإضافة اللفظية فغرضها تخفيف اللفظ، غرضها التخفيف ليس أكثر، ولذلك لا يقدر معها حرف الجر. طيب كيف نفرق، أو ما هي العلامة المميزة الفارقة للإضافة اللفظية؟ هو ما ذكره المصنف الآن رحمه الله، نقرأ كلامه مرة أخرى. قال فاللفظية ضابطها أمران، نحفظ هذين الأمرين. الأول قال أن يكون المضاف صفة، وقد وضح ما معنى الصفة، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، هذا يسمى في النحو صرف، كذلك يسمونه الوصف أو الصفة، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة فيها معنى الوصف أو الصفة. فإذا كان المضاف وصفا اسم فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة، فانتبه إلى ذلك، لأنها إضافة لفظية الغرض منها تخفيف اللفظ وحذف التنوين والنطق بسهولة، ولا يهمك أن تقدر معها حرفا من حروف الجر، لا نحتاج إلى ذلك. الضابط الأول أن يكون المضاف صفة، والضابط الثاني سوف يذكره، لكن هو ذكر أمثلة للصفة، قال مثل ضارب زيد، اسم فاعل ضارب، واسم مفعول مضروب العبد، والصفة المشبهة قال حسن الوجه. طيب أن يكون المضاف صفة، أما الأمر الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة، معمول لتلك الصفة. كيف معمول لتلك الصفة؟ المقصود بكلمة معمول أنه في حالة حذف هذا التكوين أو هذا التركيب وتغيير هذه التراكيب الإضافية، يسمون هذا المركب الإضافي، والمركبات في اللغة هذه معلومة جانبية من أراد أن يكتبها، هناك مركب إسنادي كالمبتدأ مع الخبر والفعل مع الفاعل، وهناك مركب إضافي كالمضاف المضاف إليه، وهناك مركب وصفي كالصفة والموصوف، وهناك مركب مزجي كإدخال كلمتين مثل بعلبك وحضرموت وبورسعيد وهكذا، فهذه أنواع مركبات في اللغة. نعود، فيقول أن يكون الشرط الثاني في الإضافة اللفظية العلامة المميزة لها أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. كيف معمولا؟ الآن أنت عندك المثال، هو مثلا ضارب زيد الذي ذكره المصنف رحمه الله، قال ضارب زيد، هذا هو. ممكن تقول ضارب زيدا، ما الذي تغير في هذا التكوين؟ وضعنا التنوين في المضاف فأصبح عاملا في المضاف إليه، وأصبح المضاف إليه منصوبا ضارب زيدا. ولو قلت مضروب عبده أو مضروب العبد، أصبح العبد هذا نائب الفاعل بعد مضروب، مضروب عبده. والمثال الثالث الذي ذكره في الصفة المشبهة حسن الوجه مضاف ومضاف إليه، يمكنك أن تقول هذا حسن وجهه، وأيضا يمكنك أن تقول هذا حسن الوجه، فيكون مرفوعا وهو فاعل مرفوع بالصفة المشبهة العاملة عمل الفعل. فإذا قامت الصفات يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة إذا قامت بعمل الفعل فرفعت أو نصبت الاسم الذي بعدها فكان معمولا لها بهذا الشكل وبهذه الطريقة، قلنا هذه هي الإضافة المعنوية اللفظية، هذه هي الإضافة اللفظية. فإذا رأيت المضاف وصفا والمضاف إليه يصح أن يكون معمولا لهذا الوصف فيكون مرفوعا أو منصوبا به إذا عمل الوصف عمل الفعل، فنقول هذه إضافة لفظية. فهاتان هما العلامتان المميزتان للإضافة اللفظية. نرجو أن يكون هذا واضحا. الإضافة اللفظية نقول مرة أخرى لا يقدر معها حرف من حروف الجر أو حروف الخفض. الإضافة اللفظية يكون فيها المضاف وصفا، وصفا اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، والمضاف إليه يصح أن يكون معمولا للمضاف إذا نونا. هذه شروط الإضافة اللفظية. أما النوع الثاني من الإضافة وهي الإضافة المعنوية فهي التي سبق الكلام عنها في الفقرة السابقة، لكن هو يوضح لها شروطا ويوضح لها كلاما آخر. فقال رحمه الله والمعنوية ما انتفى فيها الأمران، يعني لم يكن المضاف وصفا ولا يصح أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف إذا دخله التنوين، إذا دخله التنوين. قال نحو غلام زيد. طيب الآن غلام هذه هل هي وصف؟ لا، هذا اسم جامد، هذا اسم جامد. فقال نحو غلام زيد. فهنا غلام زيد ينتفي فيه الأمران، فليس المضاف وصفا ولا يصح أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف. يعني كلمة غلام جامدة ليست وصفا، وكلمة زيد لا يمكن أن تكون معمولة للمضاف إذا نونا. يعني إذا قلت غلام هل يمكنك أن تقول غلام زيدا؟ لا. هل يمكنك أن تقول غلام زيد؟ لا. فهنا المضاف إليه لا يمكنه أن يكون معمولا للمضاف، فإذا نونت وقلت غلام ستجد نفسك مضطرا أن تقول هذا غلام لزيد، فتضطر إلى إدخال حرف الجر، ولذلك يقدر معها معنى هذا الحرف اللام الملكية. فهنا انتفى الأمران، انتفى كون المضاف وصفا وانتفى كون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف. ثم قال المصنف أو الأول نحو إكرام زيد. ما المقصود بالأول؟ الشرط الأول المنتفي غير الموجود، وهو أن يكون المضاف وصفا. فقال نحو إكرام زيد، انتفى أن يكون إكرام وصف، لأن إكرام هذا مصدر والمصادر جامدة، وهذا عكس المشتقات. طيب فهنا إكرام زيد إكرام مصدر والمصدر جامد كما قلنا، فلا يصح التأويل هنا إكرام زيد يعني تكرم زيد، لكن يبقى مضافا ومضافا إليه، لأن زيد لا يمكن أن يكون معمولا من الناحية التي رأيناها بمعنى أن يعمل الوصف عمل الفعل كما رأينا. فهنا إكرام لا يعمل عمل الفعل، يلزم فيه أن يكون مضافا وبعده مضاف إليه إكرام زيد. فهنا زيد مضاف إليه فقط ولا يمكن أن يكون فاعلا أو مفعولا المصدر العامل عمل الفعل، ولذلك تبقى الإضافة هنا معنوية، تبقى الإضافة هنا معنوية. قال أو الثاني فقط نحو كاتب القاضي. الثاني فقط ما المقصود به؟ الثاني فقط يقصد ماذا؟ يقصد أن يصح كون المضاف إليه معمولا للمضاف الوصف فيكون مرفوعا أو منصوبا به، يعني يكون المضاف واقعا موقع الفعل ويكون المضاف إليه منصوبا أو مرفوعا بهذا الفعل. طيب هنا قال نحو كاتب القاضي، هنا كاتب هذا مضاف وهو وصف، لأن كاتب اسم فاعل والقاضي مضاف إليه. كاتب القاضي هنا لا نستطيع أن نقول كاتب القاضي في قوة يكتب القاضي، لأنك إذا قلت محمود هو كاتب القاضي يعني هو الذي يكتب للقاضي، أما إذا قلت كاتب القاضي في قوة يكتب القاضي لا، يكون معنى مختلفا، لأن الكاتب ليس القاضي، ليس هو الكاتب، القاضي ليس هو الكاتب، القاضي ينبغي له أن يكون المفعول به أو الذي يأتي بعد ذلك. فالصحيح عند التأويل أن تقول إذا نونت كلمة كاتب فتقول هذا كاتب للقاضي، فإذا رأيت نفسك مضطرا إلى هذا التأويل فتعلم أنه من الإضافة المعنوية، لأنك اضطررت إلى تأويل أو إلى تقدير الجملة باللام، بحرف اللام، كاتب للقاضي. أما الأمثلة الأخرى، الأمثلة الأخرى التي سبقت في ضارب زيد بمعنى يضرب زيد، هذا ضارب زيدا بمعنى هذا يضرب زيدا، الكلام هنا مستقيم، الكلام هنا مستقيم، لذلك هي الإضافة اللفظية، لأن المضاف وصف يصح أن يكون عاملا عمل الفعل في المضاف إليه. أما أمثلة الإضافة المعنوية فلا يمكنك أن تنحو هذا فيها، وإنما إذا نونت المضاف ستكون مضطرا إلى تقدير حرف من الحروف، وهذه الإضافة المعنوية، لأنها لابد وأن تؤول بمعنى حرف من حروف الجر التي سبق ذكرها، اللاب ومن وأحيانا الفي وأحيانا في. ثم قال رحمه الله وتسمى هذه الإضافة محضة، تسمى هذه الإضافة محضة. نعم، قوله تسمى هذه الإضافة محضة، ماذا يقصد بهذه الإضافة، اللفظية أو المعنوية؟ نعم، هو يقصد هنا الإضافة المعنوية، هذه الإضافة المحضة، وكلمة محضة يعني خالصة وثابتة ودائمة، لأنها ليست على تقدير الانفصال، يعني هلام زيد يختلف عن ضارب زيد، لأن قولك ضارب زيد يمكنك أن تغير هذا التركيب إلى جملة فعلية بمعنى يضرب زيدا، فهذه لفظية. أما الإضافة المعنوية هلام زيد فيلزم الإضافة، المضاف والمضاف إليه متلازمان لا يمكن تأويلهما إلى جملة فعلية أو إلى تركيب آخر، فالإضافة المعنوية التي يقدر فيها حرف اللام أو من، هذه الإضافة هي متلازمة، يسمونها الإضافة المحضة. لذلك يقول هنا المصنف الرعيني رحمه الله وتسمى هذه الإضافة محضة وتفيد تعريف المضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد، وتفيد أو قال وتخصيص المضاف، أي تفيد تخصيص المضاف إن كان المضاف إليه نكرة نحو غلام رجل. طبعا هذه ملحوظة أخيرة في الإضافة المعنوية، أنها على حسب المضاف إليه، إذا أضفته إلى معرفة فتكون الكلمة النكرة التي أضفتها إلى معرفة استفادت التعريف من هذا المضاف إليه، غلام زيد أصبح معروفا، أما إذا أضفتها إلى نكرة فلا تفيد تعريفا وإنما تفيد تخصيصا. قال المصنف نحو غلام رجل. أنت إذا قلت غلام رجل هل استفدت هو غلام من من الرجال؟ ما استفدت شيئا، لكنك خصصته بأنه غلام لرجل من الرجال، ليس غلام امرأة، ليس غلام القاضي، ليس غلام الرئيس، لكنه غلام رجل من المسلمين، خلاص. فهذا يسمونه التخصيص، وهو أقل من التعريف. التخصيص يخصص يعني جزءا، يعرف جزءا، ولكنه لا يفيد التعريف كما في الإضافة إلى الاسم المعرفة. لو قلت غلام زيد، زيد معروف، فأصبح الغلام معروف بإضافته إلى زيد. أما الإضافة إلى النكرة فلا تفيد تعريفا، ولكن تفيد شيئا أقل من التعريف، وهو التخصيص. وهو التخصيص كما تقول غلام رجل، غلام رجل، خصص هذا الغلام برجل، ليس بامرأة، ليس بقاضي، ليس بأستاذ، ولا تقول غلام أستاذ، ولا غلام رئيس، ولا أي شيء، إلا أنه خصص بأنه لأحد الرجال. هذا أخف من قولك غلام، كلمة غلام مطلقة. إذا قلت غلام رجل خصصته برجل من الرجال، لكنه لم يتعين ولم يتحدد، لذلك هو ليس معرفا. لذلك هو ليس معرفا. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله، قال مرة أخرى، يعود إلى الإضافة اللفظية، يعني مرة هكذا ومرة هكذا. لو كان كما ذكر الشراح ينظم الكلام عن اللفظية ثم المعنوية، لكن هو الآن يروح ويأتي بينهما. قال رحمه الله: وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وإنما تفيد التخفيف في اللفظ، وتسمى غير محضة. طيب، الإضافة اللفظية التي قلنا إنها لا يقدر معها حرف من حروف الجر، الإضافة اللفظية لا يقدر معها حرف من حروف الجر، مثل ضارب زيد، ضارب زيد، يعني كأنها في قوة ماذا؟ في قوة، يعني في تأويل جملة أخرى بنفس المعنى، يضرب زيدا، يمكن أن يتحول التركيب من ضارب زيد من تركيب إضافي إلى تركيب إسنادي وهو يضرب زيدا، فيصبح زيد معمول مفعول به منصوب ليضرب، أو ضارب، لو قلت هذا ضارب زيدا فيصبح ضارب في قوة الفعل. هذا كله في الإضافة اللفظية التي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا ولا يقدم معها حرف من حروف الجر، يسمونها الإضافة غير المحضة، يسمونها الإضافة غير المحضة. نعم، وهذه لا تفيد تعريف ولا تخصيص، ضارب زيد. نعم، هذه النقطة التي يقولها الآن أنها لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا يترتب عليها فائدة مهمة يقف أمامها أيضا بعض الطلاب في إعراب مثلا قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. فهنا هديا موصوف ببالغ، هديا بالغ الكعبة. وبالغ الآن معرفة أو غير معرفة؟ الطلاب يقولون بالغ الكعبة الآن معرفة لأنه أضيف إلى الكعبة. طيب، فهنا الحل في أن هذه الإضافة لا تفيد تعريفا، الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا. طيب، وأين الإضافة اللفظية في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة؟ قوله تعالى بالغ الكعبة لأنه أضاف بالغ وهو اسم فاعل وصف إلى الكعبة، بمعنى بالغ الكعبة بمعنى في أنه في قوة يبلغ الكعبة. طيب، إذا كانت هذه الإضافة لفظية كيف عرفنا أنها لفظية بالغ الكعبة هذه؟ لأن الجزء الأول من المتضايفين يعني المضاف وصف وهو بالغ، والجزء الثاني الكعبة هو يصح أن يكون معمولا منصوبا لبالغ إذا كان بقوة الفعل، بمعنى بالغ الكعبة أو يبلغ الكعبة. فهنا نقول هذه الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وبذلك يصح إعراب كلمة بالغ نعتا لهديا، لأنه سبحانه وتعالى قال هديا بالغا الكعبة. فيعترض المعترضون المبتدئون ويقولون كيف تعربها نعتا لهديا، هديا نكرة وبالغة مضافة إلى الكعبة، فأصبحت معرفة بالإضافة. نقول له لا، توقف هنا، أنت لا يمكنك أن تقول إنها اكتسبت التعريف من إضافتها إلى الكعبة. لماذا؟ لأنها إضافة لفظية. ما هي الإضافة اللفظية؟ هي الإضافة التي يكون المضاف فيها وصفا والمضاف إليه يصح أن يقع معمولا لهذا الوصف، وهذه الإضافة اللفظية أيضا لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. إذا فهمت ذلك سوف تعرب هديا بالغ الكعبة، سوف تعرب بالغ نعتا وأنت مطمئن لأنها ليست معرفة. فالإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. الإضافة اللفظية هدفها تخفيف، إضافة تخفيف اللفظ، بدلا من بالغ الكعبة أو هديا بالغا الكعبة سوف يكون صعبا على النطق، ثقيلا شوية، فنقول هديا بالغ الكعبة أسهل من هديا بالغا الكعبة. فهذه الإضافة اللفظية التي غرضها كما قال هنا المصنف رحمه الله وإنما تفيد التخفيف في اللفظ وتسمى غير محضة. وسبق وشرحنا ما معنى غير محضة، أي أنها غير ثابتة أو غير دائمة أو غير خالصة أو لا تفيد تلازم المتضايفين، أي أنه من الممكن أن نغير هذا التركيب إلى تركيب آخر، من تركيب إضافي إلى تركيب إسنادي، الفعل والفعل والمفعول. هديا بالغ الكعبة أي يبلغ الكعبة، يمكن التغيير هكذا. طيب، ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب السهل إن شاء الله على من سهله الله عز وجل له، نسأل الله أن يسهل لنا أمورنا وأن يبارك في عقولنا وأن يفتح لنا أبواب الخير ما علمنا منها وما لم نعلم. ختم المصنف رحمه الله كلامه في باب الإضافة عند عامل الجر في المضاف إليه، ممكن نكتب هنا عنوانا جانبيا عامل الخفض أو عامل الجر في المضاف إليه. طيب، قال هنا والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة، آخر شيء ذكره في هذا الباب. ثم قال وتابع المقصود يأتي في التوابع إن شاء الله. التوابع هذه لا تدخل لا في المرفوعات ولا في المنصوبات ولا في المجرورات، وإنما تتبع ما قبلها، ولذلك الأفضل إخراجها من باب المجرورات. فهنا قوله والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف، ما معنى ذلك؟ يعني ما هو السبب وما هي العلة التي جرت، أو ما هو العامل في جر المضاف إليه؟ لما تقول مثلا هذا ضارب زيد، زيد مجرور لماذا؟ قالوا بعض العلماء يقولون مجرور بالمضاف. ما معنى مجرور بالمضاف؟ يعني بسبب أنك قلت ضارب زيد، إذا جاء بهذا الشكل فتقول ضارب هو العامل المسبب للجر في زيد، يعني المضاف هو سبب الجر في المضاف إليه. هذا مذهب أكثر النحويين، أكثر النحويين يرون أن المضاف هو السبب في جر المضاف إليه. بعضهم يرى أن العامل في الجر للمضاف إليه هو الإضافة، وليس المضاف. ما الفرق بين الإضافة والمضاف؟ لو قلت ضارب زيد بهذا الشكل وبهذا التكوين وبهذا التركيب الإسنادي، عفوا التركيب الإضافي، بهذا التركيب الإضافي يكون المضاف إليه مجرورا وجوبا، فالعامل في جر المضاف إليه هو وقوعه في هذا التكوين أو في هذه الجملة. العامل في جر المضاف إليه هو وقوعه، الجزء الثاني في المركب الإضافي. هذا كلام النحويين. إذا جاء مضاف المضاف إليه بهذا الشكل، هذا التركيب، فيقولون الإضافة، أي هذا التكوين، التركيب الإضافي هذا هو السبب في أن يكون الجزء الثاني من المتضايفين، يعني المضاف إليه، لأن المتضايفين هما المضاف والمضاف إليه، فيكون الجزء الثاني من المتضايفين مجرورا في جملة الإضافة أو في التركيب الإضافي. فيقولون الإضافة هي السبب في جر المضاف إليه. والفريق الأول وهو الأكثر يقول الاسم المضاف هو الذي سبب الجر للمضاف إليه، هذا الاسم المضاف هو السبب، لأن هذا المضاف جاء بدون تنوين وجاء مفتقرا للإسناد الإضافي لما بعده، فلو جاء هذا الاسم المضاف منونا ما رأيت الثاني مجرورا، سوف تراه مرفوعا أو منصوبا حسب الإعراب، لكن المضاف إذا جاء بهذا الشكل غير منون وأضيف أو أسند إلى الثاني من المتضايفين، يعني إلى المضاف إليه، فيكون المضاف إليه مجرورا بسبب ماذا؟ بسبب المضاف. هذان هما القولان، إما أن يكون المضاف إليه مجرورا بالمضاف أو لأنه أضيف إليه يعني أو أسند إليه، أو أن يكون المضاف إليه مجرورا بالإضافة، أي بسبب وقوعه في هذا التركيب الإضافي، فيكون الثاني مجرورا بالإضافة، أما الأول وهو المضاف فيعرب حسب موقعه في الجملة. هذان هما الرأيان المشهوران في عامل الجر في المضاف إليه، إما أن يكون المضاف وإما أن يكون الإضافة أو هذا التركيب الإضافي. هناك رأي ثالث ضعيف جدا يرى أن المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر. طيب وحرف جر المقدر من أين نأتي به؟ يقول أنت تقدر اللام وتقدر من وتقدر في، فيكون المضاف إليه مجرورا بهذا الحرف المقدر. نقول لهم نحن تعلمنا أن الإضافة على نوعين، إضافة معنوية وإضافة لفظية، والإضافة التي يقدر فيها حرف من حروف الجر هي الإضافة المعنوية وليست اللفظية، فكيف نعرب المضاف إليه الذي لا يقدر قبله حرف جر؟ كيف نعربه مجرورا بحرف جر المقدر؟ فمن هنا يبطل هذا الرأي الذي يعني يقول هذا الكلام أن المضاف إليه يكون مجرورا بحرف جر مقدر اللام أو من أو في. نقول هذا ليس دائما ولا يثبت أصلا، ولا يرد في اللغة العربية أن حرف الجر يعمل مقدرا، هذا غير موجود إلا شذوذا في بعض حروف الجر الشبيهة بالزائدة، وقالوا هذا خاص بربة، يعني قالوا واو ربة وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، قول امرئ القيس الشاعر الفاحش الجاهلي، فهنا قالوا وليل كموج البحر بمعنى ورب ليل كموج البحر، كما رأينا ذلك في المجلس السابق 30 حروف الجر، فهنا قدروا رب فقط، لا يمكنك أن تقدر حروفا أخرى، وما ورد من ذلك في اللغة فهو شاذ يحفظ في اللغة وهو مسموع ولا يقاس عليه لأن القواعد أغلبية. ومن هنا يبطل هذا الرأي القائل بأننا نعرب المضاف إليه مجرورا بحرف جر مقدر، لأننا أولا لا نستطيع أن نقدر حرف جر في كل الإضافات، لأن هناك إضافات لا يقدر معها حرف جر، وثانيا لا يعمل حرف الجر مقدرا إلا في مواضع نادرة ونحن لا نستطيع أن نطرد العمل أو أن نجعله مطرودا أو أن نجعله مشتهرا أو منتشرا، وهو عمل حرف الجر المقدر، لا نستطيع ذلك. وما ورد في اللغة قليل جدا جدا يحفظ ولا يقاس عليه، لأن القواعد أغلبية، يعني تقاس بالأغلب المنتشر العام ولا يقاس على القليل النادر الشر. بهذا يكون باب الخفض انتهى مع الدرس الثاني منه، وهو الخفض بالإضافة. قبل أن نغلق الدرس نأخذ فائدة، وهو أن المضاف اللفظي، الإضافة اللفظية التي يكون فيها المضاف وصفا، هذه التي لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، هذه من الممكن أن يأتي فيها المضاف محلى بالألف واللام، محلى بالألف واللام، كقوله تعالى والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة، فهنا المقيم مضاف والصلاة مضاف إليه، والمقيم في ألف ولام، هذه ألف ولام دخلت على المقيم، هذا اسم فاعل، هذا اسم فاعل، لذلك هذه إضافة لفظية، إضافة لفظية غير محضة، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، يصح أن يأتي معها ألف ولام ولا تؤثر، لا تؤثر. فهنا والمقيم الصلاة مضاف ومضاف إليه. من أمثلة هذه الإضافة أيضا السنة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في نزول الوحي في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في عند البخاري وغيره، كانت تصف النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي صلى الله عليه وسلم فتقول رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه، يعني جبريل والوحي ينزل عليه في اليوم الشديد البردي، في اليوم الشديد البردي فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. هنا الشاهد في قولها رضي الله عنها في اليوم الشديد البردي، البردي مضاف إليه والشديد مضاف وفيه ألف ولام، وهذا ليس فيه مشكلة، إضافة لفظية، إضافة لفظية غير محضة، لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، هذا موجود في اللغة، يعني أن يكون المضاف فيه ألف ولام وبعده المضاف إليه مجرورا، بشرط أن يكون هذا المضاف وصفا في الإضافة اللفظية غير المحضة. وسمع ذلك في كلام العرب في قول عنترة ابن شداد العبسي من قبيلة بني عبس، وبنو عبس سكنوا يعني شمال الجزيرة العربية، شمال شرق قريب من حدود العراق، يعني شمال السعودية الآن، شمال السعودية، شمال شرق قريب من العراق. على كل حال طبعا هذا كان قبل الإسلام، قبل 1500 سنة أو 1600 سنة الآن، وما كانت هناك الدول المعروفة الآن حفظه الله بهذا الإسلام. فهنا عنترة بن شداد يقول في معلقته ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي الشاتم يعرضي ولم أشتمهما، الشاتم يعرضي، الشاتم يعرضي، هنا الشاتم يعرضي مضاف مضاف إليه، وهنا الشاتم في ألف ولام، لماذا؟ لأن الشاتم فاعل، اسم فاعل، هذا وصف، هذا وصف. ومنه القول المشهور مررت بزيد الحسن الوجه، مررت بزيد الحسن الوجه، فهنا الحسن مضاف والوجه مضاف إليه، وكل منهما فيه ألف ولام، لأن هذه إضافة لفظية، فنستطيع أن تغير هذا التركيب الإضافي، بدلا من الحسن الوجه فيمكن أن تقول مررت بزيد مثلا الحسن وجهه، يمكن أن تقول ذلك، فيتغير التركيب من المضاف والمضاف إليه إلى شيء آخر، اسم مجرور أو نعت أو صفة مشبهة، ثم بعدها فاعل مرفوع به هذه الصفة المشبهة. على كل حال هذه الأمثلة التي أردت ذكرها. فهذه الإضافة اللفظية التي يقصد بها تخفيف اللفظ، وهي تختلف عن الإضافة المعنوية، ولذلك الإضافة اللفظية هذه يمكن أن يأتي فيها الألف واللام مع المضاف، يأتي فيها الألف واللام مع المضاف ويأتي بعده المضاف إليه مجرورا أو غير مجرور، ممكن يأتي غير مجرور. مررت بالغلام الحسن وجهه، ممكن أن يكون كذلك، بالغلام الحسن وجهه. فعلى كل حال المقصود عند الإضافة وليس التراكيب الأخرى، فقد يأتي المضاف المضاف إليه محليين كل منهما يعني بالألف واللام إذا كان من الإضافة اللفظية التي رأيناها الآن. وهذا آخر ما أردت ذكره في هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه سبحانه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن ينجي عباده المؤمنين الموحدين المساكين من بطش اليهود والنصارى وغيرهم من الأمم الضالة الكافرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يؤمن المسلمين في كل مكان في العالم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يلهمهم وأن يوفقهم لما فيه صالح البلاد والعباد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها. ونسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة أهل السنة وكلمة علمائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يبارك في الإخوة القائمين على الموقع، وأن يبارك في عملهم وسعيهم ومجهودهم. سبحانه وتعالى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.